بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد جرت محاولة في اللقاء الماضي أن يتم تفسير سورة يونس، ولكن شاء الحكيم سبحانه وتعالى ألا يتم ذلك، ولله بذلك الحكمة. في قوله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. من القرية التي نفع إيمانها في آخر الأمر؟ قوم يونس. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، لأن الله عز وجل جعل فيه سنة جارية أنه لا يقبل التوبة لا من الأفراد ولا من المجتمعات عندما تحل النقمة، كما قال عز وجل: فلما رأوا بأسنا آمنوا بالله وحده وكفروا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده سنة، لكنه سبحانه وتعالى استثناها لقوم يونس لما رأوا البأس والضراء قبلت توبتهم. ما العلة في ذلك؟ فضلا شيخ، التوبة الصادقة من الأمور والله أنه يونس على علم صدق توبته، الله علم صدق توبتهم. أشار السعدي في بداية التفسير لهذه الآية، قال: الله سبحانه وتعالى علم مراده، ولكنه قال ربما يكون أن الله عز وجل علم صدق توبتهم وأنهم سيستمرون على توبتهم، لأن الله عز وجل بيّن بأن بعض الناس لو قدر أن يعادوا لما رجعوا الإيمان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن هذا يسمونه الإيمان الفوري، مو عن نضج وعن عقيد. وسيأتي إلى إشارة وفق الله عز وجل في قوله: حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لأنه إذا أمن يستطيع أن يتخذ قرار، لكن لما يجبر على الإسلام بقوة قد يتخذ قرارا عجلا، ثم إذا أسلم ثم ارتد يقطع رأسه، وهذا ظلم. ليش؟ لأنه اتخذ قرار بناء على إيش؟ الضغط والإكراه. لكن لما يختار الإسلام بحرية ثم ينقص عنه ليس له في الإسلام ليش؟ إلا السيف، والمسألة بينة، ولكن في حينها إن شاء الله تعالى. إذن قوم يونس استثناهم سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ دلالة على ماذا؟ على أن الإيمان لا يدخل القلب إلا بإذن الله، وما تؤمن نفس إلا بإذن الله. فلا يستطيع شخص مهما كان، مهما على قدره، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدخل الإيمان إلى القلب. إذن دورنا ما هو؟ إيصاله إلى الإذن فقط، أن يسمع كلام الله، أن يبصر كلام الله، أن يدرك كلام الله، لأن بعض الناس قد ما يسمع لكن عنده أدوات للفهم. لذلك العلماء يقولون بلوغ الحجة الرسالية كافي في قيام الحجة، استبلغ بلوغها، ليس بضر يستوعبها ويدركها، لأنها حجة بينة ظاهرة. والله خلق العقول، خلق النفوس، وأنزل الشرع مناسب وملائم لهذه الفطرة التي فطرها أصلا فطر الناس عليه، وهي التوحيد. إذن ينبغي أن يشتغل الداعية بماذا؟ بإكراه الناس على الهداية، ولا بإيصال الهداية؟ بإيصالها، ولكن بأي طريقة؟ بالطريقة الجيدة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأسلوب الجيد يتوخى فيه أن يصل به إلى أقصر الطرق إلى الهداية. أسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم بكل خير. لذلك قال بعدها: وما كان نفسا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وش جاب الرجس هنا في سياق عدم الإيمان؟ لأن الله عز وجل قال في سياق آخر: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. فهم أنجاس أركاس ما يصلح لهم الحق، فالله سبحانه وتعالى علم بأنهم لا يقبلون. الآن لو شخص مثلا والله مثلا يعني خبير بالأرض، عنده يعني تجربة وعنده خبرة، يلقي بذوره وماء في أرض صبخة، ولا يبحث عن الخصبة، يبحث يشوف تلمس يضع بذوره. إذن فالله سبحانه وتعالى العليم الحكيم رأى أن هؤلاء ليسوا محلا لقبول الحق، فجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولا يعلمون. وصلنا عند أي آية؟ آخر الصفحة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من هو هذا خطاب الوجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. والخطابات موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن. من باب إيش؟ من باب معرفة الأمة بخطورة هذه القضايا. ولا هل يتصور ويتوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع في الشرك؟ والله عصمه عن أقل من ذلك عن الكبائر. وفي نزاع في الصغائر، الصغائر التي ليس فيها حد ولا فيها لعن ولا فيها لمم المذكور. إذن هذا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في علم الأصول وجه الخطاب له وهو أقل الناس استحقاقا، كان أكثر الناس استحقاقا من باب إيش؟ أولى. لذلك عقد شيخ الإسلام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا يتعلق بخوف إبراهيم من الشرك، رب إنهن أضلن كثيرا فمن تبعني فإنه مني. هذا إبراهيم يخوف أضلن كثيرا من الناس. هل يسلم أحد بعد تخوف إبراهيم أبو الحنيفية؟ الإنسان ينبغي أن حقيقة لا يعتد بعلمه ولا تجربته، إنما يقترب من مولاه سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. لذلك قال له وأنم أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك تتلقى من الله عز وجل لا تتلقى من غيره سبحانه وتعالى، فيحصل الصفاء ويحصل الاستقامة ويحصل سلامة المنهج. لكن إذا اختلط المنبع بدأ يلتقط من هنا ويأخذ من هناك، صار فيه تشعب في الرؤية، صار فيه زعزعة في الأفكار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. توحيد، هذا مقرب المشركون. ولئن سألت من خلصهم فقال يقول الله، فهو ينطلق بهم من توحيد الربوبية إلى توحيد الإله. من يكشف الضر؟ من يمطر؟ من يحيي؟ من يميت؟ الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. مد لازم كلمة أطل فيه النفس حتى تقف عندها وقفة. أحد يستطيع أن يمنع عنك فضل الله؟ فضله سبحانه وتعالى. وأعظم فضل لله ما هو؟ الإيمان والتقوى، كأمر علينا في نفس سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. لأن يجمع يذهب أباء منثورا، لكن جمع الحسنات هو الرصيد الباقي، هو التجر الانتبور. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يمنع فضله ولا أحد يستطيع أن يحدث ضررا في حياتك. وقد اختصر سلم لابن عباس في كلمتين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضركم شيء لا يضركم شيء إلا كتب الله عليك الحديث. فهذه عقيدة تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى عمق وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصحبة ومعاناة. يا ربي ثبتنا وإياكم على الطريق يا حي. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإصابة مشيئة عز وجل متعلقة بإيش؟ بحكمته. عندما يطلق المشيئة يصيب بها من يشاء، ليس الضرب عشواء، خبط عشواء، لا عشاء وكلا، كما يظن المشركون أن ما يصيبهم إيش هو خبط عشواء، كما قالوا كما قال عز وجل في معتقدهم وما يهلكنا إيش إلا الدهر. لا، الله هو المتصرف في الدهر، يصيبك ما يشاء سبحانه وتعالى. قد يصيبك بالموت وهو أعظم من أعظم المصائب، صابتكم مصيبة الموت. قد يصيبك ببلاء مستحكم، بسرطان، قد يصيبك بديون متلاحقة، قد يصيبك بغنى طاغي ينظر هل تشكر الله أو تعرف فضل الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يصيب الناس بأقداره سبحانه وتعالى. ثم قال بعده هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. حق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ حق واضح. ومن حكمته عز وجل أن جعله ظاهر بين، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضح الحق سبحان الله، عليه نور، عليه بهاء سبحان الله، والباطل عليه ظلمة سبحان الله. وإن حاول الباطل يحط مساحيق وطلاءات لكنه باطل سبحان الله. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تبع فردية، ترى أنت المنتفع، لا تظن إعراضك عن الحق يضر الله شيئا، ولا تظن أنه بيفوت الخلق بسبب إعراضك عن الحق شيء، إنما أنت إيش تضر نفسك. يعني حتى ما تلقى هذه المعلومة النفسية العميقة في نفسه يبدأ يختار صح، دائما يستخدمها حتى التفاوض وأهل الدنيا في إيصال ما يريدون إيصاله. أسبق شوي، ترى أنا ما أقصد لمصلحتك، ترى ما لي مصلحة، أنا انتبه راجع كذا. فيبدأ الآن ينظر المسألة إيش بمنظار آخر، يراجع أدبيات اتخاذ القرار. فالله عز وجل لعلمه بنفوسنا يستخدم هذا الأسلوب سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول لنفسي وإخواني، استخدم أسلوب القرآن في الدعوة الله سبحانه وتعالى. هو العالم بحقائق النفوس وكيف يصالحك بالعاطفة بالعقل بالمنطق بالمحاكمات العقلية يجعله يفكر. سبحان الله. قد جاءكم الحق من ربك فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أحد كلمة اهتدى يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يستطيع بقدرة الله وفضله أن يهتدي. والذين اهتدوا منهم أشخاص زادهم إيش؟ وده زادهم. صحيح أن سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويزينك بخلاف المعتزلة يقول الله ما يحب الإيمان ولا يزينه. لو حببه هذا وحرم هذا من التحريم كان هذا ظلم، وهذا عقيدة العدل عندهم الفاسدة، تقتضي التخلية بين الإنسان وبين اتخاذ القرار. لا، الله إذا علم من العبد نوع إقبال ونوع تشوف الهداية أعانه ووفقه وشرح صدره سبحان الله. وإذا علم منه الإعراض تركه وخله كما ورد في الصحيح. أما هذا فأعرض الله عنه. صحيح البخاري كتاب العلم الثلاثة اللي أطلع رأسنا في حلقته، واحد أقبل واحد أعرض واحد استحى وجلس حيث انتهى به المجلس. فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وما أنا عليكم بوكيل. وش معنى أيها الفاضل وما أنا عليكم بوكيل؟ طبعا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم هذه الطريقة، وما أنا عليكم بوكيل. وش معنى وكيل؟ تفضل. وما أنا عليكم بوكيل بإدخال الإيمان في قلوبكم إنما أنا نبي فقط. أي نعم، أنا لست محاسب لكم ولا أستطيع أن أحدث لكم شيء إلا أني فقط أوصل الرسالة. الله هو الوكيل، هو المحاسب سبحانه وتعالى، تبع فردية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يحاسبهم ولا يتخذ لهم قرار. واتبع ما يوحى إليك. أنا دائما أقول هذه الآية يا إخواني منهج، آخر آية في سورة يونس منهج. احفظها تكفى، احفظها نصا واحفظها منهجا واحفظها ثباتا ومداومة. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ليش قال واتبع ما يوحى إليك واصبر؟ ليش قرن الاتباع بالصبر؟ لأن الاتباع والكتاب والسنة يحتاج إلى صبر ومصابرة. أيوة، الاتباع يحتاج صبر، لأن يعني الناس تعرف تتفلت والطريق طويل وشاق، ولا نشوف بارقة أمل. ليش ما نغير شوي؟ ليش ما نتنازل؟ ليش ما نشوف لنا طرق أخرى، نسلك طرق أخرى؟ هذا هو شأنك ذا، أنت متبع ولست مبتدع. حصل النصر في 10 سنوات في 100 سنة مالك شغل ذا، مو بشغلك ذا، هذا قدر الله لأن له حكم كثيرة في تأخر النصر وفي استمرار البلاء والاستضعاف، له حكم تحتاج إلى لقاء أوسع من هذا. إذن وش دورك أنت؟ الاتباع كما فاستقم كما أمرت. كيف الاستقامة؟ تقول أشوف أن الطريق يحتاج إلى تغيير. لا، الطريق ما يحتاج تغيير، تغيير في الآليات في الأساليب، لكن من حيث المنهج ينبغي أن يكون ثابت. في الدعوة مثلا، الدعوة للتوحيد ينبغي تكون البداية. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء صرح بالأولوية في التوحيد، ما هو يعني مثلا استنباط واستقراء. فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، أول شيء شعر التوحيد لا بد أن تستقر في القلب، لأن يعني إذا قامت الشجرة هذه شالت كل شيء، شالت الأوراق والثمار واليانعة والنتائج العظيمة. المقصود الاتباع، والاتباع الدائم مع عدم وجود نصر في الأفق يحتاج إلى صبر. ثم فتح باب الأمل وقال بعد حرف الغاية حتى يحكم الله. إذن دورك الانتظار، انتظروا أنهم منتظرون. قل هل تربصون بنا إلى أحد الحسنين ونحن تربصوا بكم يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. قل تربصوا فإنما كنتم تربصون. إذن حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. في أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لما يؤخر النصر، لما ما تشوف شيء يعني في الأفق، له حكمة في ذلك. إذن هذه الآية منهج يا أخواني، واتبع ما يوحى إليك واصبر، ترقب بس حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم اتباعا صبرا وترقبا لنصره وتوفيقه سبحانه وتعالى. نبدأ على بركة الله في سورة التوبة. أولا سورة التوبة يا أيها الفاضل، لماذا بدأت بدون بسملة؟ تفضل. تبع الأنفال، هكذا يقول عثمان رضي الله عنه، مع أن الأنفال من أول ما نزل في المدينة، والتوبة من آخر الصورة نزلت من القرآن كله، آخر آية آية الكلالة على مستوى الآيات. يسألون عن الكلالة في النساء، وفي الصور صورة براءة. طيب ما دام ما بينها إلا بس ما بينها شيء، يعني وش الرابط؟ هذه في أول الهجرة وهذه في آخر الدعوة قبل وفاة راشد كصورة. قال العلماء لأن موضوعها واحد، سبحان الله، تستقرها بالاستقراء تشوف أن موضوعها واحد. من أسمائها المدونة في المصحف التوبة، ومنها براءة، لأنها براءة فعلا من المشركين والمنافقين، ومنها الفاضحة. وذكر ابن عاشور أسماء كثيرة في التحرير والتنوير كثيرة، لكن كثير منها ما يثبت، لكن كثرة أسماء يدل على ثراءها وما فيها من المعاني مثل الفاتحة، فهي أم الكتاب. هذه الصورة يا أخوان من الصور العظيمة التي تحتاج إلى فقه وإلى وعي وإلى إدراك وإلى قراءة للدعوة الإسلامية وتاريخها، لأنها مرتبطة بأحداث تاريخية وسياقات. دائما معرفة السياق يؤدي لمعرفة الآيات، معرفة السياق يؤدي لمعرفة الآيات. سبب النزول مما يعين على فهم السياق، يعني مثلا قول عز وجل إنما الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاك معين. ظاهر الآية وش يدل؟ رفع الحرج على الطائف والساعي، ولا لا؟ ومعلوم منزلته أنه من أركان الحج والعمرة. وش الحل؟ كيف فهمت فلا جناح يطوف بهما؟ كيف فهم هالمعنى؟ من خلال السياق، معرفة سبب النزول، أن كان المشركين لهم آلهة نائلة وأساف يطوفون في هذا المكان، فنزل القرآن يأمر بنفسه الطواف في نفس المكان، فتحرجوا يمارسون نفس العبادة الشركية التي في وقت الإسلام، فنزل القرآن يبين بأن طوافهم ليس طوافا على الآلهة الباطلة، إنما هو ائتمارا بأمر الله، فلا يضر أن يكون هذا المكان كان له كيان وكان له طواف، طلع جناح. بس هل ممكن تفهم الآية بدون السياق ذا؟ ما يمكن. فكثير من الآيات ما يعرف معناها إلا معرفة السياق. لذلك قراءة السيرة وقراءة التاريخ بشكل عام من أسباب الاعتبار والادكار وتنزيل الآيات على الواقع. نبدأ على بركة الله. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أحد يذكر من الشباب من الإخوة، نقول الشباب من باب إيش؟ الهمة، ولا في شيبان باب الهمة روح الشباب كما يقولون. هل في أحد من هؤلاء الإخوة من كان في سن الشباب أو في روح الشباب؟ وحتى الشباب لسن الشباب فيهم روح الشباب. يذكرنا بسياق هذه الآية، وش معناها؟ وش علاقتها بما جرى على مسرح الحياة؟ براءة من الله ورسوله إذا نعتم المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. عشان ننطلق منها، لأنها ما نستطيع نفهم مطلع الصورة إلا بمعرفة الواقع التاريخي نزلت فيه. طيب تفضل. السنة التاسعة للهجرة. أيوة. اللهم صل وسلم عليه. مع هذا الصحابة إعلام براءة من المشركين وإعطاء مهلة مدة 4 أشهر، جميل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان باني دولة عليه السلام، كان مرتب أموره وعاقد معاهدات، منها المعاهدة الشهيرة صلح الحديبية مع مشركي مكة أن تتوقف الحرب 10 سنوات بينهم بعد ما جرى بينهم من الحروب، فجرى هذا الصلح المشهور الذي سماه عز وجل في سورة الفتح إيش؟ فتح. هذا صحيح أن فتح الفتح ليس فتح مكة، فتح مكة هو المقصود بصورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وكانت الشروط في ظاهرها مجحفة بالمسلمين، إذا أسلم واحد من الكفار يرجع إلى الكفار، يبقى يسلم الكفار سبحان الله، وأشياء يعني سبحان الله، وأن لا يحجون هذا العام لا يعتمرون يرجعون وهم محرمين، والله وعدهم على رسول أنهم سيطوفون وسيحجون، ولكن رسول الله قال لهم هل قلت لكم في هذا العام؟ ما قلت. كان الرسول يأخذ الصحابة على غيرتهم وعلى يعني اندفاعهم، خاصة بعضهم يعني كان ما يتحمل هذه الشروط المجحفة. على أي حال كان من ضمن الشروط أن تضع الحرب أوزارها كم؟ 10 سنوات. وكان فيه عهود أخرى هنا وهناك ومعاهدات، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. طيب اللي لهم عهد أكثر من 4 أشهر يتم له عهده كما سيأتي، فأتموا عهدهم إلى مدتهم. أما اللي عهده 4 أشهر يتم له ذلك، واللي أقل من 4 أشهر يعطى 4 أشهر، يأخذ راحتهم يرتحلون ويمشون ولا أحد يمسهم. لا تنسى أن الجو كان جو يعني حرب، فترة إيش؟ حرب. فكان هذا الصلح فقط لنزع فتيل الحرب في فترة معينة، فكان الأمر من الله عز وجل أن يتم إليهم عهدهم، إلا لما لا عهد من الظهر ترى، إعطاء السند والقوة، يعني يعطي قوة لغيره من أجل أن ينكأ المسلمين ويقلبون الناس وكذا. ولم يظاهروا عليكم أحدا كائنا من كان، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. سؤال تسمحوا لي، لماذا أتى السياق بهذا الختم إن الله يحب المتقين في سياق الوفاء بالعهود؟ من صفات المتقين، من صفات المتقين الوفاء بالعهود يا أخوان. المؤمن ليس خائنا ولا لعانا ولا طعانا ولا فاجرا، ما ينبغي. الإيمان ينبغي أن لا يختصر في الصلاة والزكاة. يحدثني أحد البادية أيام الجهل يقول كان بعضهم هل يسلبون يذهبون كانوا أهل الصلاة وعبادة ولهم دوي في آخر الليل والصيام بحر الصحراء، لكن لي موضوع ثاني سبحان الله. فأتى هذا الإسلام سبحان الله بشريعته وشموليته ليهذب الناس ويجعل من جملة التقوى الوفاء بالعهود. تفي بعهدك، هو مع أخوك المسلم فقط، مع أخيك المسلم حتى مع الكافر. يا ليت كثير من الناس يتعلمون هذا الدين، اللي يقتلون إخوانهم ويخونون العهود مع إخوانهم فضلا عن الكفار. ما يجوز، أعوذ بالله، قتل نفوس محرمة ومسلمة معصومة بعهود وإسلام أصلا أعظم عصمة. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل فضلا عن يقتله، أعوذ بالله. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يسوق العلماء مثل هذه الآيات مثل ما أساقها ابن تيمية في العقيدة الوسطية في إثبات صفة إيش؟ المحبة، ساقها وغيرها، حب المقسطين، حب الصابرين، حبهم سبحانه وتعالى، حب يليق بجل وعظمته، يقتضي النصرة والتوفيق والكلاء والرعاية، لكنه حب. وكلمة الحب ما أحد يستطيع أن يقول أنها هي الحفظ من مقتضياتها، ولا الحب له معنى معروف، لكن لا يتصور حب الذي تخيله أصحاب العقول، الميل والصبابة والعشق والهيام، هذا ما يجوز. لذلك تجد في بعض الرسائل وبعض الكتابات اللي ما انضبطوا علميا وشرعيا تجد هذه العبارات العشق وكذا في فصل الله سبحانه وتعالى يعشق عباده. لا ما يصلح, ما يجوز. انت تجدين رسائل في الواتس بعضهم جزاه الله خير ويرسل له الحمد لله ويقبلون. تعرف الواحد يبغي ان يقبل, ينبغي ان يحفظ لله عز وجل قدره وان يوصف بما وصف به نفسه يحب سبحانه وتعالى يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سؤال, وش الأشهر الحرم المقصودة هنا؟ المهلة, وليس المقصود الأشهر المحرمة في كتاب الله عز وجل, وهي القعدة ذي الحجة ومحرم ورجب لوحده. لا, ليس المقصود هذه. المقصود الأشهر اللي صار لها حرمة لأنه عهد الله الذي قطعه سبحانه وتعالى المشركين. إذن فإذا انسلخ أشهر الحرم اللي حرم فيها المواجهة معهم وتركهم لهم حريتهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإن تابوا ها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلها. هذه تسمى الآية دي آية السيف, نسخت ما قبلها من مقاتلة من يقاتلنا من الإذن بالقتال. لكن هل معناها أن المسلمين يصيرون إلى هذه الآية الآن؟ لا, لأن وقت الأمة وقت إيش؟ استضعاف. فلا يصار لهذه الآية إلا بعد تكون الأمة لها قوة كافية برأي أهل العلم المعتبرين أنها فعلا تعمل هذه الآية. شوف النصارى الآن والوثنيون الذين عندهم القوة تعدوا الآية ذي ولا ما تعدوها؟ نحن أمرنا أن لا نقتل وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا مقاتلا ما يحمل السلاح. ماذا يصنع الآن في بورما؟ يعني يقول الإنسانية ولا الدين الإرهاب, والإرهاب ده مسكوت عن صناعة الموت فقط حصرية على المسلمين فقط يتروجها البرامج الخبيثة. صناعة الموت بامتياز عند النصارى وعند اليهود وعند الوثنيين. الآن في أفريقيا الوسطى ماذا يفعلون؟ شيء فظيع تأباه الإنسانية فضلا عن الرسالات السماوية. نحن لا نقتل إلا من يقاتلنا. أنا أتكلم نيابة عن هذه الشريعة بما أفهمه في في فيما راه العلماء ولا الشريعة. ينبغي أن الإنسان لا يتكلم باسم الشريعة, يتكلم بكلام أهل العلم. يريد أهل الإسلام فقط الحيلولة بينهم بين الموت على الكفر فقط. الذي بعث بالسيف هو المبعوث بالرحمة عليه الصلاة والسلام, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك من المعاني الدقيقة التي ذكرها العلماء في فريضة الجهاد وما فيها من الحكم الكثيرة, حتى من مات على كفره في الأرض المعركة في مواجهة الحق خير له عند ربه, لأن لو طال عمره وساء عمله لزيد في عذابه. فكونه يقتل في عمره 30 أو 40 ولا يبلغ 80 وهو على كفر أخف له عند الله عز وجل. هدف سامي, مو هدف عروش وملك وبرطوريات, لا, الهدف التوسع وكذا. الهدف هو توسيع هذا الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وإنما زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها. ملك, لكن ملك رسول, ملك القرنين, يريد أن يحق الحق, ليس يريد أن فقط أن يستعبد الناس. إذن يا أخواني نقول هذا, لأن بعض الناس عندهم هزيمة عقلية, عندهم هزيمة روحية مع الطروحات الإنسانية والإخاء. لا ينبغي أخي تقرير هذه المعاني والرجوع. وابن القيم للتفصيل في زاد المعاد في حال الأمة مع الجهاد, وأن هذه الصورة النهائية التي ينبغي أن تجتهد الأمة في الإعداد حتى تصل إليها. قد يطول, المهم نمشي على الطريق الصحيح. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, لأنهم نقضوا العهود تألبوا على المسلمين, مثلا بني بكر أنا خانت العهد خلاص, كان سبب موجب لي قتال. واحصروهم, حصار ذكر اسم حاصب النظير سبحان الله. واقعدوا لهم كل مرصد. ايش معنى كل مرصد؟ كل طريق، كل زاوية، كل تبة جبل ممكن يمرون منها، كل مكان يختبئون فيه سبحان الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. استفاد أبو بكر الصديق من هذه الآية في ماذا؟ في حرب المرتدين، لما تردد عمر رضي الله عنه أن المسلمين وأن يشهدوا لا إله إلا الله، وقال لهم أن الرسول أمرت أن يقاتلوا حتى يشهدوا لا إله إلا الله، ثم قال أبو بكر إلا إيش؟ إلا بحقه، ومن حقوق إيش؟ وأقاموا الصلاة والزكاة. فلما رأى عمر انشراح أبو بكر الجهاد يكون رأيت كان الحق جرى على يده سبحان الله، فانشرح صدره وشارك معه في حرب المرتدين. إذن لا يكفي الإسلام فقط النطق بالتوحيد، لابد من مقتضياته، وأعظم مقتضيات الركنين اللي بعده قاموا الصلاة والزكاة، أكثر من 30 آية في كتاب الله عز وجل يقرن الصلاة بالزكاة. لذلك أبو بكر وش يقول؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الله جمع بينهم، قرن بينهم، واحد يفرق بين المزكي بين صلاة المصلين. نعم. وقال عبارته الشهيرة التي سطرها التاريخ، والله يقسم بالله لو منعوني عقارا، وفي رواية عناقا، عقار يتعقل به الناقة أو عناق هناك صغير المعز، كانوا يدعو رسول سلم لقاتلتهم عليه. إذا كان بيبحث عن الصغير جنب باب الكبير بيأخذ الزكاة. غريب شعير مش على الإسلام. ابن تيمية يقول مو في القضايا دي، يقول إذا أطبقت قرية أو منطقة من مناطق المسلمين على ترك فريضة من فروض الكفايات، مثل مثلا صلاة الجنازة مثلا أو الكسوف أو غيرها، يجب أن يسير الإمام إيش لهم جيشا يلزمهم بها، لأن شعائر الإسلام وأنكارت ليست واجبة. كيف مثل الأركان العظيمة؟ لابد من ظهور الشريعة. اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الشرك والفساد والعناد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا مش المقصود هو أخذ أموالهم سبيهم، إنما هن يسلمون تابوا خلاص. إن الله غفور رحيم. ليش ذكر عز وجل إن الله غفور رحيم بعد الأمر بإطلاق السبيل؟ هذه دعوة باللازم، ما قال إن الله شديد العقاب، بما أن غفور رحيم إذن اغفروا لهم إيش ماضيهم من الفسق والكفر، ويرحم ارحموهم، فأنا مهل الرحمة لأنهم تابوا، الله يحبهم حب التوابين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بس أكمل ثم أبلغه مأمنة، لأنه يسمع كلام الله وهو خايف، تعال اسمع بعدين تربطي راسك، أعوذ بالله. الآن ممكن يتخذ قرار خوفا من إيش؟ من السيف. تعرفون قصة أمهانة؟ مش قصة أمهانة، حديث رواه مسلم. أمهانة امرأة، شوف الإسلام كيف يكون المرأة ويجلها، تجير مشرك ويقول الله سلم أجرنا، اللهم صل وسلم، أجرنا من أجرت يا أمهانة، قالت في جواري سبحان الله، مشرك حقه القتل، استجار بامرأة فقال أجر من أجرت، بس حتى يسمع إيش كرحته فرصة، ثم أبلغه مأمنة. شو معنى مأمنة؟ أشعر بالأمان، رح لربعك جماعة ما عندك مشكلة، أنت في أمان، اقرأ الإسلام تأمل على راحتك. بالله شخص يعامل بهذه، الآن أنت تبطش به بين يديك، ثم تعطيه الأمان، ما يساعد على اتخاذ قرار. الرسول صلى الله عليه وسلم سجن ثمامة رضي الله عنه، وين سجن فيه؟ في المسجد. ليه؟ شوف كلام الله، وشوف الصحابة، وشوف الإسلام، شوف تعامل المسلمين. كثير من المشركين لما يحتك المسلمين ويبلغ الأمن ويشوفهم ويشوف تصرفاتهم، لذلك الرسل رسل القبائل لهم الأمان كما تعلمون، كافر في حالة حرب جاب يفاوض، بعض هالجماعات الطائشة هذه التكفيرية تقتل الرسل كفار يعطيهم الأمان. فيجي مثلا سهير بن عمرو وبعض المشركين في صلح حديبية ويعطيهم الأمان رسول الله لمناقشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح. وعروة بن سعود الثقفي ويتعرفون على تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وحفواتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما شافوه، لأنهم يسمعون من الملأ ويسمعون من الصد عن سبيل هؤلاء السحرة هؤلاء أصحاب مولك أصحاب فرأوا على الواقع شيء آخر فساروا من عصف ذهني ورجعوا المشركين قالوا لقد رأينا رجل يجله أصحابه ما لا يجل الملوك. والمشكلة أنه إجلال إجلال إيش فطري، مو على أساس الشيك ولا عشان المكافأة، لا يبون مكافأة من الله سبحانه وتعالى خدمة لرسول الله وطاعة لله. حفاوة يلتقطون النخامة، النخامة صحيح البخاري تبركهم بها، فضول الماء يتقاتلون عليه، شعره حالق رسول الله يتوسلون عليه ويأخذ على شيء وأكثر شيء وكل يتبرك بالشعر. هذا نموذج يعني فذ، يشوفون الخلق يشوفون التعامل. فهذا من بركة أجره حتى يسمع كلام الله، ما يبي يسمع كلامنا، يسمع كلام الله. لذلك لما أتى الوريد آسف عتبة بن ربيعة الوليد ولده للرسول صلى الله عليه وسلم وكان من عقلاء قريش فاوض الطراز الأول صاحب فصاحة وصاحب لغة وصاحب شعر، فقدموه يمثلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مجال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تفضل تفضل يا أبا الوليد، ويتكلم ويعرض عليه الخيارات، تريد ملك ملكناك، تريد زوجة حسنة بحثنا لك عن أجمل من وطأت الأرض، عندك مرض عالجك، سبيت الآلهة عبت الدين غيرت الدنيا كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع. تخيل الحين بعض أخوان جت ناقشه انتهى من كلامه، طيب ما تكلم أنا نطفي حجك خصبر خلا تكلم الحين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لا تكذب حتى تحيط بكلامي أنت، اسمع أدب الحوار سبحان الله نعمة ترى، خلنا تتكلم. كثير من الناس يهتدي بسبب طريقتك في الحوار ترى، وثقتك بنفسك وحكمتك وثقة بالله قبل ذلك تعاطف. الله سلم يسمع يسمع يوم سكت ما عاد عنده شيء، يمكن في خاطر شيء قاعد فكرة بيعصر ذاكرته بيطلعها، فما يبي الله سلم يقطع على حبال التفكير. قال أفرت بالوليد عندك شيء ولا بقي شيء؟ قال لا خلاص. والله كلام هراء حتى يتهم انه مجنون ويسمع، ثم يتلو عليه الايات اسمع كلام الله حتى بلغ انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فارتجف وقال انشدتك الرحم يا محمد ورجع بوجه بغير وجه ذهبه فاجره حتى يسمع كلام الله. بلغتكم البشاره عن مكتب الجبيل ولم بلغتكم؟ كل ساعة. كل ساعة يسلم واحد، مكتب واحد كل ساعة، طلعت تجي في السنة أكثر من 8000، في اليوم 24 كذا اضرب 24 في 6 اضرب الناتج في 12 يطلع لك آلاف، مكتب واحد. فأجره حتى سمعوا الناس كلام الله يا أخواني، سمعوا الناس كلام الله. بينما بالمقابل تجد واحد فلبيني يعمل في مطعم يتوجع ويتحسر يقول 3 سنوات والناس تلتهم من عندي الوجبات ما أعطوني وجبة التوحيد، 3 سنوات إجاف حتى يسعف واحد مطوية وتكون سبب لإسلامه. فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو الحكمة، ألا له الخلق والأمر، هو اللي خلق واللي أمر، ما فيه ازدواج. سمع الناس كلام الله. الحديث عن هذا يطول يا أخواني. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو يعلمون كان اهتدوا. علمهم، طيب علمني كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. طيب العهد اللي غير المسجد الحرام ما يتم؟ يعني افرض عهد عقد هنا مثلا في نجد مع المشركين، يتم ولا ما يتم؟ يتم. ليش أشار إلى قال عند المسجد الحرام أعظم؟ إذا كان العهد ما يجوز الوفاء إخلافه والنكث به، فكيف لما يكون العهد تحت بيت الله ليجعله حرما آمنا؟ والعلماء كما تعلمون يعظمون الشيء على حسب زمانه ومكانه، أشهر حرم ومكان حرام. ذكر سلم المراد يعظم حرمة الدماء، وظف هذه المحرمات في عقلية المسلم، سألهم عن شهرهم عن بلدهم هذا عن موسم هذا، فقال إن دماءكم وأعراضكم، أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم. يا رب ترزقنا وإياكم تعظيم حرمات الله، ومن يعظ حرمات الله فهو خير له، أما من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. يرد بس يرد إرادة بس، ليس فعل، مجرد إرادة، نية خبيثة. فما استقاموا لكم في العهد، حرف تعقيب، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يا الله، ظهروا الآن ولا ما ظهروا؟ ظهروا في أفغانستان، شو سووا؟ ظهروا في اليمن، شو سووا الآن؟ أطفال، نساء، ظهروا في الصومال، ظهروا في سوريا، ظهروا في بورما، ظهروا في أفريقيا الوسطى. شوف، هل رقبوا فينا إلا ولا ذمة؟ لا عهد ولا قرابة ولا جيرة. تحدث إخوانا في البوسنة أيام حرب البوسنة، جيران جيران سنين سنين عقود، ثم انقلبوا لما تمكنوا وذبحوا جيرانهم، ذبحوا نساء، ذبحوا عجائز، شيوخ، أطفال. إذا الدعوة يا أخوان لما تحمل القوة حتى تحمل عالم من نزوات هؤلاء الطواغيت التاريخ، كفر اليهود ونصارى وثنيين. لذلك ألف الندوي كتابه الشهير ماذا؟ خسر العالم بانحطاط المسلمين، ما خسر المسلمون وحدهم، البشرية خسرت في ظل انحسار القيادة وتملك القيادة رأس الصليبية وأعوانها من الوثنيين والكفر واليهود. فحمل القيادة من جديد ليست مسؤولية فقط المسلمين، حفظ مقدساتهم، حفظ إيش؟ البشرية كلها ودعوتها للإسلام حتى تسمع كلام الله. الآن تسمع الباطل، تسمع النفاق، تسمع الدجل، تسمع الدبلوماسية الكاذبة الفاجرة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواه، كما قال عز وجل، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني فلتات اللسان تبدو كذا اللي بيلقطها، وما تخفي صدورهم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنوا بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الآلام من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم الآيات. إذن يا أخواني هؤلاء الكفرة من يهود ونصارى لمن يتولون السلطة، لأن في عامة اليهود والنصارى مساكين، ذلك العلماء يقول لا ينبغي الدعاء على عامة اليهود والنصارى، الله اللهم عليك باليهود، اللهم لا ما يصلح. إذا بتدعو اليهود قال اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى إيش الظالمين المعتدين. في نصارى يسلمون مثل ما تشوف الآن في الساعه يسلم واحد. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم ويبصرنا بالحق المبين ويجمعنا في جنة النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.